يقول بعض الناس لا تعمم خطابك وأوصافك على أهل الدين. أولا أنا أعتبر نفسي من أهل الدين، فأنا محافظ على القيم والثوابت. ثانيا أنا أنتمي إلى بيئة متدينة ومحافظة. ثالثا أنا أعتبر هذه الشريحة، شريحة المحافظين والمتدينين، هي العمق والعمود الذي يقيم خيمة الوطن، يعني هي العمق الاستراتيجي. رابعا أنا أزعم بأن هذه الفئة، فئة المحافظين والمتدينين، قابلة للتطور، قابلة للمواكبة، قابلة للعصر، مع عدم يعني الانسلاخ من المبادئ. يعني لا أرى أن هناك تعارض بين مواكبة مشاريع الدولة وبين المحافظة. مشكلتي فقط مع الفئة الصحونجية التي اختطفت صوت المحافظين. هذه الفئة المشيشة وظفت الدين وكيفته وصاغته بطريقة تصادم الدولة، وهذا جناية على المحافظين. أولا يعني أنت تتحدث بمبادئي وقيمي وثوابتي ضد وطني، هذه هي أعظم جناية على المحافظة وعلى الدين، ويجب على المحافظين والمتدينين أن يهاجموهم وأن يتبرأوا منهم ويقطعوا أي صلة بهم. يعني هذا المشروع الصحونجي قاده رموز يحدون السعودية بكل صراحة، فكيف ترضى أيها المحافظ أن يمثلك هؤلاء؟ يجب أن تتبرأ منهم حفاظا على محافظتك وعلى تدينك وعلى ثوابتك. هكذا أفهم الوضع.